أصعب كتير من جرحي ناس غدري ناس غدري ناس أهون يا عين من غدري ناس جرحي ناس أصعب كتير من جرحي ناس وجرحي ناس أصعب كتير من جرحي ناس في ناس برغم غدرهم يلاقي ليهم عذرهم وناس ما يفرح قلبهم غير أغلى ناس في ناس برغم غدرهم يلاقي ليهم عذرهم وناس ما يفرح قلبهم غير أغلى ناس يا صبر قلبي على جرح قلبي من اللي افتكرته أغلى حبايبي عشان سقيته من حب كاس والفرح كاس سقاني هو من غدر قلب وقمر كاس غدري ناس غدري ناس أهون يا عين من غدري ناس وجرح ناس جرح ناس أصعب كتير من جرح ناس جرح منه مش لانه بكلبي وانا عليه انا جرح اني نفسي اقوله لما خاك كان عذره ايه انا جرح منه مش لانه بكلبي وانا عليه جرح اني نفسي اقوله لما خاك كان عذره ايه قلت منه كنت ليه عمري كله ضاع عليه سابني تايه سابني ضايع سابني بسأل ذنبي ايه عمري كله ضالي سابني داية سابني ضايع سابني بسأل ذنبي ايه يا صبري قلبي على جرح قلبي اللي افتكرته أغلى حبايبي عشان سقيته من حب كاس والفرح كاس سقاني هو من غدر قلبه قمر كاس غدري ناس غدري ناس أهون يا عين غدري ناس وجرح ناس جرح ناس أصعب كتير من جرح ناس وجرح ناس